الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ الحافظ تقي الدين أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين، باب الجمع بين الصلاتين في السفر. باب الجمع بين الصلاتين. الجمع يكون في أربع حالات، الجمع يكون في أربع حالات. الحالة الأولى في السفر، والحالة الثانية في المطر، والحالة الثالثة في الخوف، والحالة الرابعة في المرض. أربعة. إذن الجمع يكون في أربع حالات. أما قصر الصلاة، القصر لا يكون إلا في حالتين، في السفر وفي الخوف. إذن عندنا الجمع وعندنا القصر. جمع الصلوات له كم حالة؟ أربعة. في السفر المسافر إن كان نازلا في البلد جمع تقديم، وإن كان في السير ذهب إلى دار السلام مثلا يجمع جمع تأخير. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان نازلا قدم الصلاة وجمع بينهما ثم سافر، وإن كان ماشيا أخر الصلاة حتى يجمعها مع التي بعدها. أما المطر دائما جمع تقديم، المطر دائم جمع تقديم، لأن إذا قدمت العذر موجود وهو المطر تجمع. المرض دائما جمع تأخير، المرض دائما جمع تأخير، تؤخر الصلاة الظهر إلى وقت العصر تجمع بينهما، كما قال صلى الله عليه وسلم للمستحاضة تؤخرين الظهر إلى العصر وتجمعين بينهما، وتؤخرين المغرب إلى العشاء وتجمعين بينهما. وهذا كل مريض لا يستطيع أن يصلي الصلاة في وقتها. والرابع جمع إيش؟ صلاة الخوف، وهي في الحرب، في الحرب، في الحرب يجمعون الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء. الظهر ركعتان والعصر ركعتان والمغرب ثلاث والعشاء ركعتان. هذا إذا كان يعني القتال، العدو أمامك وأنت تخشى فتجمع. أما إذا بدأت الحرب فكل يصلي على حسب حاله، يوم برأس إيمان لا يسجد ولا يركع، يوم إيمان برأسه على حسب حاله. هذه حالات إيش؟ الجمع. أما القصر، القصر قلنا أولا خاص في المسافر له أن يقصر بين الصلاتين، وفي الحرب له أن يقصر بين الصلاتين، وهذه كلها رخصة، رخصة، لأن فيه مشقة أداء كل صلاة في وقتها تامة، فالمشقة تجلب التيسير. كذلك المريض يصعب عليه أداء كل صلاة في وقتها لمرضه، فالمشقة تجلب التيسير. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. نعم، يعني إذا كان على ظهر السير، يعني كان مسافرا يجمع بين الصلاتين. قلنا السنة إن كان نازلا جمع إيش؟ تقديم. وإن كان سائر في الطريق جمع تأخير، جمع تأخير. والسفر مرده إلى عرف الناس، كل ما سمي سفرا فهو سفر. يعني من ذهب من هنا من تالقة إلى دار السلام هل يسمى مسافرا أم لا؟ في العرف مسافر، إذن هل يسمى سفرا. إلى أروشة يسمى مسافر في العرف إذا يسمى مسافرا. إلى موشي يسمى. طيب إذا البلد ما اسمه مسافر. إذن السفر مرد إلى عرف الناس، كل ما سمي سفرا فهو سفر، هكذا قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. واختيار الشيخ بن عثيمين أن السفر ليس له مسافة بل راجع إلى عرف الناس، كل ما كان في العرف سفر فإنه يسمى سفرا، له الفطر في نهار رمضان وله الجمع والقصر. لكن متى يجمع ويقصر؟ إذا فارق البلد، بلده مثلا عمران هذه القرية، تعدى القرية هذه فالتفت خلفه لم ير البنيان، هن له الجمع والقصر لأنه فارق عمران البلد. أما في بلده لا يجمع ولا يقصر إذا كان أراد السفر، لابد أن يفارق عمران بلده. ثم إذا سافر فهو لا يخلو من حالتين، إذا كان يعلم أنه سوف يقيم 3 أيام وأقل فهذا مسافر، كما قال صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر 3 أيام بليالهن، يعني بعد الرابع ما يسمى السفر، ما يسمى السفر، يكون مقيما. أما إذا كان لا يعلم، لا يعلم متى يرجع، هو ذهب لكن لا يعلم اليوم غدا بعد شهر سنة لا يعلم، فهذا له الحق في قصر الصلاة لأنه لا يعلم متى يرجع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 16 يوم يقصر الصلاة في فتح مكة لأنه كان لا يعلم متى يرجع. ابن عمر مكث في أذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة لأنه لا يعلم متى يرجع، الثلج حال بينه وبين الرجوع. فالشاهد إذن إذا كان يعلم من أنه يمكث 3 أيام وأقل هذا مسافر، الزيادة يعني 4 أيام وصاعدا هذا يسمى مقيم، يسمى مقيما. أما إذا كان لا يعلم متى يرجع فهذا له الحق في قصر الصلاة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب قصر الصلاة في السفر. قصر الصلاة، أولا ذكر الجمع ثم انتقل إلى مسألة القصر، وقلنا الجمع له كم حالة؟ 4. أما القصر حالتان، إما السفر وإما صلاة الخوف، يا صلاة الحرب، وسوف تأتي إن شاء الله مسألة صلاة الخوف. صلاة أما بالنسبة إلى الجمع، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الجمع خاص إذا ضرب في الأرض، إذا ضرب في الأرض يعني إذا مشى. أما إذا نزل في البلد له الحق أن يقصر الصلاة فقط ولا يجمع، إنما الجمع خاص إذا مشى في الطريق. يقول هذا هكذا يا السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان نازلا كان تقول عائشة: خرج فصلى المغرب ثم رجع، ثم خرج صلى العشاء ثم رجع، يعني يصلي كل صلاة في وقتها. لما كان في منى يصلي كل صلاة في وقتها، لكن لما مشى في الطريق يجمع ويقصر. لما أتى إلى عرفة أراد إيش؟ أن يمشي، قصر وجمع. إلى مزدلفة لما وصلها إيش؟ أخر الصلاة. فالشاهد يقول أن الجمع والقصر إذا كان في السير، في السير. أما إذا كان نازلا فهذا له قصر الصلاة فقط بغير جمع، وهذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على 2 ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. يعني الخلفاء كذلك لا يتمون الصلاة، لا يتمون الصلاة لأنه سفر، فيأخذون بالرخصة، يأخذون بالرخصة، إن الله يحب أن تؤتى رخصة. أين أمين؟ أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. باب صلاة الجمعة. سميت جمعة لاجتماع الناس، لاجتماع الناس فسميت جمعة. وصلاة الجمعة حكمها حكم صلاة الظهر تماما من حيث الوقت والفريضة، هي كصلاة الظهر تماما، وقت الظهر وهي فريضة، لكن تختلف عن الظهر أن الظهر 4 ركعات والجمعة ركعتين مع الخطبتين. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أي عود هو؟ فقال سهل: من طرفاء الغابة. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر، وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رجع ونزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ: صلى وهو عليها، ثم كبر عليها، ثم ركع عليها، ثم نزل القهقرى. نعم، يعني حتى يعلم الناس، كان مرتفع حتى يراه الناس كيف الركوع، كيف الرفع من الركوع، كيف السجود. فهذا التعليم بالفعل، كما تعلم الناس بالقول كذلك يتعلمون بإيش؟ بالفعل. فالشاهد أن فيه منبر، أن رسول الله كان يخطب على المنبر، فاتخاذ المنبر سنة يخطب عليه، وكان من شجر الغابة، كان من الشجر صنع له عليه الصلاة والسلام، وهذا خاص في المسجد. أما المصلى صلاة العيد ليس فيه منبر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. نعم، هذا غسل يوم الجمعة اختلف فيها العلم هل هو واجب أم سنة مؤكدة، على قولين. جمهور العلماء أنه سنة مؤكدة، هذا قول جمهور العلماء أنه سنة مؤكدة. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية قال: إن كان له رائحة يجب في حقه الاغتسال حتى لا يضايق الناس، أما كان ليس له رائحة فيستحب في حقه الاغتسال. وهكذا ينبغي المسلم أن يتنظف للجمعة ويلبس أحسن الثياب حتى يأتي للجمعة بهيئة طيبة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. نعم، إذن خطبة الجمعة خطبتان يفصل بينهما بجلوس وهو قائم. طيب، إذا خطب وهو جالس قال يجوز، فإن معاوية رضي الله خطب بالناس وهو جالس، لكن السنة أن يخطب وهو قائم، ولا يخطب وهو جالس إلا لعذر، أصابه عذر. فإذن خطبة الجمعة خطبتان، الأولى والثانية، والثانية أقصر من الأولى، ومن فقه الرجل أن يجعل الخطبة قصيرة حتى يفهم الناس الخطبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من فقه صلاة الرجل قصر خطبته وطول صلاته. فهذا من فقه الرجل أن تكون الخطبة صغيرة والصلاة يطيل الأعلى والغاشية على حسب. أما الخطبة فعلامة الفقه أن تكون صغيرة أو قصيرة، وتكون خطبتان، يبدأ بالحمد ثم يذكر الموضوع الذي هو أراد، يذكر آيات، يذكر أحاديث، ثم يقول للناس: أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، كما جاء عند ابن حبان. ثم يقوم إلى الخطبة الثانية ويخطب الخطبة الثانية، يخطب الخطبة الثانية ويدعو فيها. هكذا كان يعني الخطبة، ثم ينزل ويصلي ركعتين ينزل ويصلي في الناس ركعتين، الأولى بالفاتحة والأعلى، والثانية بالفاتحة والغاشية، أو قرأ بما تيسر من القرآن. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصل ركعتين. نعم، جاء في رواية أن اسمه سليك القطفاني عند مسلم، سليك القطفاني، وكان فقيرا، فقال عليه السلام: أصليت يا سليك؟ قال: يا رسول الله. قال: قم فصلي ركعتين. في بيان أن تحية المسجد حتى والإمام يخطب صلى. أما حديث ذاك الذي يمشي ويتخطى رقاب الناس فقال: اجلس فقد آذيت وآنيت، قالوا: لعله صلى ثم أراد إيش؟ أن يتقدم أكثر وأكثر. أما هذا الحديث فهذا واضح صريح، قم فصلي ركعتين صريح، بل لعله أيضا هو هذا يحتمل. فالشاهد أن تحية المسجد سنة مؤكدة حتى كان الإمام يخطب، لكن متى لا يصليها؟ في حالتين: الحالة الأولى إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، الحالة الثانية إذا جاء دخل والإمام نزل لم تقام الصلاة، هنا يقف ينتظر، كان خاص انتهت الخطبة والآن سوف يصلون. أيضا ممن لا تلزمه صلاة تحية المسجد يوم الجمعة من هو؟ نعم، الإمام حسنت، الإمام مباشرة يخطب في الناس. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. نعم، إذن الكلام يوم الجمعة له ثلاث حالات، الكلام يوم الجمعة له ثلاث حالات: الحالة الأولى قبل الخطبة، هذا جائز، تسلم أو تكلم صاحبك قبل الخطبة جائز. الحالة الثانية إذا بدأ الإمام في الخطبة، هنا يحرم الكلام، يحرم الكلام. الحالة الثالثة بين الخطبتين يجوز أن تتكلم، فقد روى الشافعي في المسند عن أحدهم قال: كان إذا خطب عمر تكلمنا، وإذا سكت كان إذا خطب عمر سكتنا، وإذا سكت تكلمنا، يعني إذا جلس بين السجدتين تكلمنا، هذا في مسند الشافعي. إذا بدأ الخطبة قال سكتنا، وإذا سكت يعني جلس تكلمنا. فإذا ثلاث حالات الكلام: الحالة الأولى قبل الخطبة جائز، أثناء الخطبة محرم، بين الخطبتين جائز. أما قال لصاحبي اسكت فقد لقى، في حديث لكنه ضعيف: ومن لقى لا جمعة له، يعني أن ليس له أجر الجمعة، لكنه ضعيف، لكن عامة قالوا لا يسلم ولا يكلم أحدا إلا الإمام للحاجة، لا بأس أن يكلم الإمام للحاجة. كذلك الرجل الذي كان يسلم يخطب فقال: يا رسول الله هلكت الأموال، تقطع، ادعو الله أن يغثنا، فرفع يديه فقال: اللهم اغثنا. الجملة التي بعدها قال: يا رسول الله تقطعت السبل، اسأل الله أن يحبس عنا المطر، فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فقال: يجوز إذن فقط يكلم الإمام للحاجة فقط. ورجل كان يسلم يخطب قال: يا رسول الله هنا رجل يسأل عن دينه، فأتى أن يسلم علم الدين ثم رجع. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. نعم، يستحب يوم الجمعة الاغتسال ولبس أحسن الثياب ووضع الطيب والسواك، كل هذه جاءت فيها حديث: جاء أحدكم الجمعة فليضع من الطيب، فإن لم يجد فمن طيب أهله، لا بد يضع من الطيب، والسواك يبدأ في الجمعة حتى يعني يتنظف لها، ويأتي مبكرا. الساعة الأولى تبدأ بارتفاع الشمس، بارتفاع الشمس الأولى والثانية والثالثة، كلما ارتفعت هم يعرفون هذه ساعة أولى ساعة ثانية، فكلما بكر كان أجره عظيم. جاء في الساعة الأولى كأنما قدم بدنه يعني الجمل، قال ابن حجر يعني في الأجر والثواب، في الأجر والثواب كأنه تصدق ببعير. ومن جاء في الساعة الثانية كأنما قدم بقرة، أي كأنه تصدق ببقرة في الأجر والثواب. ومن جاء في الساعة الثالثة كأنما قدم كبشا أقرا خروف في الأجر والثواب. من جاء في الساعة الرابعة كأنما قدم دجاجة، جاء في رواية عند النسائي كأنما قدم بطة، بطة. من جاء في الساعة الخامسة كأنما قدم بيضة، جاء في رواية كأنما قدم عصفورا، عصفورا، لكن العصفور والبطة لا تصح، إنما الثابت دجاجة وبيضة. فإذا دخل الإمام طوت الملائكة الصحف يستمعون إلى الذكر، يعني له أجر الجمعة لكن ليس له أجر التبكير. فرق بين أجر الجمعة وأجر إيش؟ التبكير. التبكير من جاء مبكرا كأنما قدم وقدم وقدم، أما إن جاء والإمام يخطب له فقط أجر الجمعة، أجر صلاة الجمعة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال، يعني البيعة، بيعة العقبة، لأنهم يعني كانوا تحت الشجرة، لقد رضي الله عنهم يبيعونك تحت الشجرة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال. نعم، هذا الرجل يا أخوة كان شجاعا، رد قوم لوحده، قوم لوحده، وكان راميا ماهرا لا يخطئ، وكان أسرع من الخيل، أسرع من الخيل، الخيل لا يعني تستطيع أن تسبق سلمة رضي الله. لما جاء غزاة إلى ابن الصدقة خرج لوحده، حتى هربوا خافوا منه، ظنوا أن هذا جيش لوحده، كان يقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم اللكع، فهرب القوم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كفيت يا سلمة، كفيت يا سلمة، يعني فعل فعلا عنه وارضاه، فعل شجاع. فكان يسبق الخيل وكان راميا ماهرا حتى أوجع القوم عنه وارضاه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن سلمة بن الأكوع وكان من أصحاب الشجرة رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف، وليس للحيطان ظل نستظل به، وفي لفظ: كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع فنتتبع الفيء. نعم، يعني وقت الجمعة هو وقت صلاة الظهر تماما، هو وقت صلاة الظهر تماما، هذا هو الصحيح، أن وقت الجمعة هو وقت صلاة الظهر، متى ما دخل وقت صلاة الظهر بدأ صلاة الجمعة. وتنعقد الجمعة أي الأخوة باثنين مع الإمام، هناك من قال 12، هناك من قال 40، هناك من قال بأكثر بأقل، الصحيح أنها باثنين مع الإمام، كما جاء في حديث: ما من ثلاثة نفر، ثلاثة نفر لا يصلون الجمعة إلا ختم الله على قلوبهم وكانوا من الغافلين. فاستدل بهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

فعل الصحابي أو قوله، قال أي إذا لم يكن في الباب غيره فحكم حكم الحديث، حكم حكم الحديث. نعم اللهم صل وسلم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله، حتى الجو تغير سبحان الله سبحان الله، رحمة الله بالعباد. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. نعم، النعي نوعان، النعي نوعان. الأول الإخبار بموت فلان لأجل الصلاة، وهذا جائز، تقول يا إخوة مات عندنا فلان سوف نصلي عليه اليوم، هذا جائز كما هو في الحديث. أما نعي الجاهلية على المنابر ذكر محاسنه وأنه كان كذا وأنه كان كذا وأنه، هذا نعي الجاهلية ولا يجوز، ذكر محاسن الميت لا تجوز في المنابر كما يفعل أهل الجاهلية. أما أخبار الناس بموته كما في الحديث لا بس، وهذا في صلاة الغائب. واختلف العلم في صلاة الغائب هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أم عامة؟ الصحيح أنها عامة، ولا دليل على الخصوص، ليس هناك دليل. لكن هل كل ميت تصلى عليه صلاة غائب أم لا؟ قالوا إذا كان له يعني وضع في الإسلام غدم الإسلام كالنجاشي أسلم وآوى المسلمين ومات في بلاد يعني لم يصلى عليه، فإن كان له قدم في الإسلام هذا نعم يصلى عليه صلاة الغائب كأنه أمامك تصلي عليه، يكبر أربع تكبيرات بعدين مع كل تكبيرة، التكبيرة الأولى مباشرة يقرأ الفاتحة مباشرة بدون دعاء استفتاح، ثم يكبر ويصلي الصلاة الإبراهيمية اللهم صل على محمد آل محمد كما صل على إبراهيم إنك حميد مجيد إلى آخرها، ثم يكبر ويدعو له بالدعاء اللهم اغفر لحينا وميتنا وغابنا وحاضرنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم يحتم منا فحي على الإيمان وتبت منا فتوفى على الإسلام، اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك محتاج إلى رحمتك، اللهم كان محسن فزد في حسناته، اللهم كان مسيء تجاوز عنه، ويدعو اللهم ابدله دارا خيرا من داره وزوجه خيرا من زوجه واهلا خيرا من زوجه، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقى الثوب الابيض من الدنس. وان كان طفلا صغيرا دون البلوغ يدعو لوالديه اللهم عوض والديه خيرا، اللهم اجعله في كفاله ابراهيم، اللهم اجعله شفيعا وفرضا لوالديه، وهكذا. ان كان مفردا دعا بصيغه الافراد، وان كان جمعا دعا بصيغه الجمع، اللهم عبادك ابن عبادك ابن عمائك وهكذا، هكذا يكون في صفه الصلاه. ثم يكبر الرابعه ويسلم تسليم واحده عن يمينه، هذا وكان غالب صفه يعني صلاه الجنازه للنبي عليه الصلاه والسلام. والعبره بالغالب، بالغالب العبره بالغالب. جاء في بعض الروايات خمس تكبيرات، جاء سته، جاء سبعه، جاء ثمانية، جاء تسع تكبيرات، لكن العبرة بالغالب هو أربع تكبيرات، فالشاهد فيه جواز الصلاة على الغائب إذا كان له قدم في الإسلام. لكن من الذي يقدر؟ هو الإمام، إمام المسلمين. إذا قال الحاكم سوف نصلي على الشيخ فلان أو الإمام فلان يصلى عليه. نعم شيخ، الدعاء زوجا خيرا من زوجه يعني هذا يوم القيامة. كيف؟ أين عبيه؟ يوم القيامة، يوم القيامة. نعم، لكن قيل أن حتى سبحان الله حتى الزكمة ذهبت سبحان الله سبحان الله، حتى يا إخوة يعني قيل أن امرأة سبحان الله تكون أفضل من الحور العين، امرأة في الدنيا أفضل من الحور العين، لكن أيضا يبدل الله زوجة خيرا من زوجته، كانت سيئة معه يعول الله زوجة خيرا من زوجته. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. نعم، يعني يصفون أربع صفوف، أربع صفوف. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعا. هنا أيضا أربع تكبيرات. هذه المرأة السوداء التي كانت تنظف المسجد فماتت من الليل ودفن الصحابة صلوا عليها، فلما أصبح عليه الصلاة والسلام أخبروه قال: هلا أخبرتموني؟ فذهب عليه الصلاة والسلام وصلى عند قبرها وصلى الناس معه. فإذن الجنازة إذا دفنت والإنسان لم يصلي لا بأس أن يصلي عند القبر. قالوا له: إلى شهر، إلى شهر. فإن سلم وجد قبرا منبوذا فصلى عليه، فقالوا له: إلى شهر. هكذا قال أهل العلم، وهذا بأنه عام ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول بعضهم أن صلاة الغائب أو عند القبر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام ليس بصحيح، بل الأصل أنه عام ولا دليل الخصوص حتى يثبت عندنا الدليل. فهذا عام لا بأس يصلون عند القبر. أما كان يعني لم يدفن، إن كان رجلا وقف عند الإمام عند رأسه تماما، عند رأسه والناس خلف الإمام، وإن كان امرأة وقفين في وسطها في الوسط. أما كانوا يعني رجالا ونساء يقف عند رؤوسهم، أما النساء توضع إيش بطن المرأة عند رأس الرجل، عند رأس الرجل، فيكون هو وقف عند رأس الرجل عند بطن المرأة، هكذا يكون يعني وضعهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة. نعم. أما بالنسبة لغسل الميت وتكفينه والصلاة، كل هذا فرض كفاية، وينبغي لمن يغسل الميت أن يكون جيدا وأن يكون فاهما وأن يكون عارفا يهوى، يعني يبدأ كهذا مثلا. قالوا في أول أمر يرش الماء عليه ويضع في قفازات على يديه ويمسح بطنه مسحا، ليس ضغطا، مسحا، حتى إن كان في أكل أو غيره يخرج أو بول يخرج، ففي كل غسلة يمر يده بلين عليه، ثم بعد ذلك يوضعه، إذا انتهى ينجيه يغسل، ثم يوضعه وضوء الصلاة المعروف. بعد هذا يعني يعمم البدن كله في الماء، ويضعون مع الغسلة الأخيرة شيء من كافور من الطيب، ثم يكفن. يكفن في يعني يوضع الكفن ويلف عليه الكفن الأول والثاني والثالث، ثم يربط من رأسه من هنا وهنا ثم يدفن. فإذا جاءوا إلى القبر فقط يفكون الحبال، فقط يفكون الحبال ثم يدفن. هذا هو يعني غسل الميت، لو نظرت هو كغسل الجنابة تماما، كغسل الجنابة، لكن الفرق أنه في أول أمر يضغطون على بطنه خفيف جدا حتى يعني يخرج الذي في بطنه. أما إن كان الذي مات رجل بين النساء ليس له زوج ولا أمه، فهذا ييمم ولا يغسل، لأن النساء ما ترى عورته. والعكس كذلك، إذا مات امرأة مع رجال ليس لها زوج وكلهم رجال أيضا تيمم ولا تغسل، تيمم وتدفن. أما يعني إذا كان الميت محرق وخشينا إذا غسل بالماء أن يتقطع، فهذا قال أيضا ييمم، مثلا في الحريق واللحم يتقطع ييمم ثم يكفن ويدفن. كذلك إذا كان في حادث وتقطع أصبح قطع، أيضا هذه القطع نفسها الشخص ييمم عليها ثم تدفن. هذه هو حالات يعني. أيضا قد يكون الشخص يموت ولا أحد يعلم عنه إلا بعد فترة، ينتفخ، هذا الوضع عليه الماء يتقطع ينفجر، أيضا يمم ويدفن. هذا بالنسبة يا إخوة إلى غسل الميت، ويكفن ويصلى عليه. نعم. أما بالنسبة بركة فيكم إلى الصغير، السقط، السقط ذكرنا فيه السقط ينقسم إلى قسمين. الأول سقط دون أربعة أشهر، دون أربع أشهر. هذا يكفن ويدفن بدون صلاة ولا قسم، لأنه قطعة لحم سقطت. أما بعد 4 أشهر حكم حكم الأموات، يغسل ويكفن ويصلى عليه بعد 4 أشهر، لأن بعد 4 أشهر نفخ فيه الروح وقد رأيناهم صغار. نعم، فهذا يدعو لوالديه خيرا، يعوضهم خيرا، وأن يكون فرطا لوالديه، يعني شفيعا لوالديه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال: أغسلناها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذنا فأعطانا حقوة. حقوة يعني الإزار، لأنه يربط من الوسط، الحقوة هو المتوسط، الإزار، أعطاهم إزار فقال: كفونا في الإزار. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فلما فرغنا آذنا. نعم. فأعطانا حقوة وقال: فأعطانا حقوة حقوة فقال: أشعرنها إياه، يعني إزارة، يعني اجعلوه على البشرة، على البشرة، يعني أول شيء يوضع إزار النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي اللفة الأولى أشعرنها، يعني يكون على البشرة، على الشعر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية: أو 7. وقال: ابدعن بميامنها ومواضع الوضوء. وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها 3 قرون. نعم يا إخوة، غسل الميت يدور على أم عطية عن الله، هي التي يعني ذكرت حديث صفة الغسل النساء، المرة يعمل لها قرون إن كان لها شعر طويل، وتغسل 3 أو 5 أو 7 على حسب الحاجة، إذا كلما ضغطوا على بطنها يخرج شيء يغسل أيضا. أما إذا رأوا أن البطن لا تمسك، دائما ينزل، يضعون قطن في الفرج حتى لا يخرج الشيء منه. نعم. فالشاهد أن هذا في صفة غسل الجنازة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصت، أو قال فأوقصت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم، قلنا أن الثوبين في اللغة العربية يعني القطعتين، الإزار مع الرداء، الذي يكفن في ملابسه 2 من الناس: الأول شهيد المعركة، والثاني المحرم. شهيد المعركة يدفن في ملابسه، في ملابسه، كما جاء في مصعب بن عمير لما دفن في ثوبه قال: إن غطينا رأسه خرجت قدماه، يعني كان ثوب صغيرا، وإن غطينا قدميه خرج رأسه، فغسل قطوا رأسه واجعلوا عند قدميه شيء من إذخر من الشجر، فدفنوه ورع عنه أرضه. فالشهيد شهيد المعركة يسمى الشهيد الحقيقي، هو الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، بل في ملابس يدفن. أما الشهيد الحكمي الذي حكمه حكم الشهداء، مثلا أصيب في المعركة إصابة ثم مات بعد فترة، أو مات مبطون أو حريق أو غريق كما جاء في الحديث، فهذا في الدنيا يغسل ويكفن ويصلى عليه، وفي الآخرة حكم حكم الشهداء. هذا بالنسبة إلى الشهيد. الثاني المحرم، يكفن في ثوبه ولا يوضع له طيب، لأن طيب ممنوع على المحرم، ولا يغطى وجهه، بل وجهه يكون ظاهرا، لأن المحرم ما يغطى رأسه ولا وجهه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث ملبيا يوم القيامة. هو نعم يغسل لكن يكفن في ملابسه، والرأس يكون ظاهر، الرأس يكون ظاهر ما يغطى رأسه، ولا يوضع له طيب لأنه ممنوع منه الطيب، لأنه مات محرما فيبعث محرما يوم القيامة يلبي. لذلك أن هذا من الأعمال الصالحة، الإنسان يعني يوفق لما أو يوفق لعمل صالح ويموت عليه. جاء بحيث إن الله إذا حب عبدا عسله، قال ما عسله، قال يوفق لعمل صالح ويموت عليه، إما وهو يصلي وإما وهو صائم وإما وهو ملبيا. وأذكر أن يعني امرأة عندنا في البلد كبيرة في السن، يعني أولادها يعني أهل استقامة وفيهم خير وأحفادها، فأبت إلا العمرة، أبت إلا العمرة، فلما ذهبوا بها إلى العمرة ماتت في مكة سبحان الله، فدفنوها في مكة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغسلوه بماء وسدر، وكفنوه من ثوفي ثوبين، ولا تحط ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: نعم، لأن الحنوط نوع من الطيب، والرأس ممنوع من التغطية للمحرم الرجل، كذلك الطيب محظورات الإحرام، فيشتلم محظورات الإحرام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، الوقص كسر العنق. نعم، يعني سقط من الناقة على رأسه وكسرت عنقه ومات، رضى عنه وارضاه. نعم، وهذا كان في عرفة، كان في عرفة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. نعم، اتباع الجنائز خاصة للرجال، والسنة الإسراع في تجهيز الميت، والإسراع في دفنه، والإسراع في دفنه، والذي يشيع الجنازة هم الرجال، من كان ماشيا يكون في أول الجنازة، من كان راكبا يكون خلف الجنازة، فالتشيع خاص للرجال، كزيارة القبور خاصة للرجال دون النساء. نعم. كم بقي على أربعة وخمسة أحاديث؟ نأخذ بسرعة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. يعني عجلوا في تجهيزها من غسلها وكفنها وصلاة عليها ودفنها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها. نعم، هذا حكم الشهداء، لكن في الدنيا يصلى عليها، تغسل وتكفل، لكن في الآخر حكم الشهداء، مرأة إذا ماتت في نفاسها فقام في وسطها النبي صلى الله عليه وسلم. أم الرجل أين يقام؟ عند رأسه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. نعم، الصالقة ترفع صوتها في النياحة، والحالقة التي تحلق رأسها، والشاقة التي تشق الثوب على الميت، لأن هذا اعتراض على قدر الله. فالواجب على العبد إذا ابتلي بمصيبة، والموت مصيبة، وصبتكم مصيبة الموت، عليه بالصبر والاحتساب، والصبر يكون عند الصدمة الأولى، قال البخاري: باب الصبر عند الصدمة الأولى. ثم ساق حديث أنس بن مالك عنه قال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصبرة الأولى. يقول اللهم جرني في مصيبتي وخلفني خيرا منها. يقول الحمد لله على كل حال. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهكذا علم الناس. أما التي ترفع الصوت بالنياحة الصالقة أو الشاقة تشق ثوبها أو الحالقة التي تحلق شعرها لأجل الميت، فهذا كان يفعله أهل الجاهلية، ونهتنا الشريعة عن أمور الجاهلية. وأخبر أن التي النائحة التي لم تتب يكون يوم القيامة عليها درع من نار والعياذ بالله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. نعم، هذا في حرمة البنيان على القبر. القبر لا يبنى عليه لا مسجد ولا غيره، ولا يكتب عليه كتاب، حتى كتابه نهى في صحيح مسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر أن يكتب عليه، وهنا نهى أن يبنى عليه مسجد. من هذا من فعل اليهود والنصارى، قال: قاتل الله اليهود والنصارى. قاتل يعني لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن المسجد إذا كان فيه قبر الصلاة فيه باطلة، حكم الصلاة في المقبرة لا تصح. وذكر رحمه الله أنه إذا بني المسجد على القبر يهدي المسجد، وإذا كان المسجد قديم ثم جاء بالميت ودفن فيه ينبش القبر ويوضع في مقابر المسلمين. فهذا هو كله في بيان حرمة يعني البناء على القبور، ومن صلى فيها في هذه المساجد التي فيها قبور فإن صلاته باطلة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تصلوا إلى القبور. فنهانا أن نصلي يعني في مكان فيه قبور إلا صلاة الجنازة، فهذا مستثنى. النبي صلى الله عليه وسلم صلى عند القبر، إنما المراد الصلاة هنا ذات الركوع والسجود. ذات الركوع والسجود. نعم. وهناك قول الشيخ: إذا كان فيه حائط بين المسجد و... نعم، هذا قول إذا كان حائل، لكن لا شك أنه الأولى أن لا يدفن أحد في قبلة المسجد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم، يعني هذا بفعل الجاهلية تفعله النساء، تضرب الخدود خدها إذا مات وتشق الجيب، الجيب يعني الثوب، فهذا بفعل الجاهلية ونهينا عنه. قال: ليس منا، وهذا زجر. قلنا نفس هذه الحديث تطلق هكذا للتخويف، تخويف العامة. أما أهل العلم يعرفون أنه ليس منا، يعني ليس على شريعتنا أو على ملتنا، لأن هذا من فعل أهل الجاهلية. أما العامة يطلق هكذا حتى يخافون زجرا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد. نعم، هذا فضل الصلاة على الجنازة ودفنها. من صلى عليها ثم انصرف له قراط من الحسنات، جبل من الحسنات. ومن صلى عليها ثم ذهب حتى تدفن وينتهى من الدفن له قراطان كالجبلين العظيمين. لأن هؤلاء أخوة، يعني يقول عليه وسلم: ما من رجل مسلم يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله إلا شفعهم الله فيه يوم القيامة. نعم، لعله انتهى الباب صح؟ نعم انتهى، نقف عند كتاب الزكاة. والله أعلم، صلى الله وسلم. في ما حكم؟ لا لا لا لا لا، ما تشيع الكافر، ما يشيع، ما يثم معهم. نعم شيء. طيب ماذا تقول؟ هو أحسن الله عزاكم أو عظم الله أجركم. هم قالوا يعني إذا خشي مفسد منهم يأتي يصبرهم: أصبروا واحتسبوا، وهكذا يقول: أصبروا أصبروا. نعم، أما ما يترحم على الميت ولا يصلي عليه ولا يذهب معه في تشييعه لأنه كافر. نعم نعم شيخ. الكفن كيف كفن؟ اي نعم، يبدا في الاول يلف قطعتين عليه وعند الراس يفعل هكذا، ثم القطعه الثانيه كذلك، القطعه الثالثه هي التي تربط من هنا وهنا. لا لا، الامر سهل يا شيخ، الامر سهل. نعم، اختلف العلم متى يقال صلوا في رحالكم على ثلاثة أقوال. القول الأول بعد يقول حي على الصلاة، حي الفلاح، يقول صلوا في رحالكم ثم يكمل الأذان. الثانية يقول ما يقول حي على الصلاة ولا حي على الفلاح، يقول صلوا في رحالكم ثم يكمل الأذان. الثالثة بعد الانتهاء من الأذان، وهذا عليه أكثر العلماء، بعد الانتهاء من الأذان. الأمر الآخر قالوا أن كل حد جاءك في الصلاة الليلية لا في النهارية، قال كانت في ليلة مظلمة مطيرة، فقال صلوا في رحالكم مظلمة مطيرة، فقالوا أن هذا اللفظ يكون في فقط الصلاة الليلية المظلمة المطيرة، لأن الناس يخشى أن يأتون إلى المساجد، قد يكون حفر وقد يكون وحل، أما في النهار يرون الطرقات. فالذي عليه جماهير العلماء أنها تقال في الصلاة الليلية المطيرة، لأن جاءت حيث آخر أيضا قال ريح باردة ليلا، الأول ليلا ممطرة، هذا قول ابن عباس في البصرة، وابن عمر كانت ريح شديدة في الليل، فكلا الحديثين في الليل. أما النهارية أصيح أنه ما يقال صلوا في الرحال، ما يقال لعدم الدليل أنها في النهار. أنما سلم يعني جاء في حيث ابن عباس عند الترمذي لما جمع فيهم في المدينة من غير خوف ولا سفر، قال إمام مالك بن خزيمة قال لوجود المطر حتى لا يحرج أمته، يعني أنهم جاءوا، ما قال صلوا في الرحال، لأن هذا صلاة نهار نهارية، فالرحالية إذن خاصة في الليلية، خاصة في الليلية، يعني ظلمة الليل والمطر يعيق النظر، فيترخص في الصلاة في البيت. لعل هذا يعني هو اللي أصح الأقوال اللي عليه جماهير العلماء، وهو الذي عليه ظاهر أدلة كل النصوص ظلمة ظلمة، حيث ابن عباس في الليل، حيث ابن عمر في الليل، ليس هناك حيث آخر. نعم شاء الله. يعني تدون الآن تصلون؟ ها؟ تصلون الآن عين؟ كم سؤال؟ كم؟ ستة. فكرتها مئة. لأجل الوقت. لا لا لا بس. أحسن الله إليك. السائل يقول: ما حال المسجد الذي يعني يلقى فيه الخطبة أو تلقى فيه الخطبة بلغة السواحلية، ثم بعد ذلك يقوم أحد من الدعاء ويرجع هذه الخطبة بالعربية مثلا، وبعض المساجد بس حتى باللغة الإنجليزية يعني أيضا في كل خطبة يخطب الناس بلغتهم، يخطب الناس بلغتهم. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد بني القبر وراءه أو في أحد جانبي الليل؟ لا، قلنا إذا كان داخل المسجد لا تصح، داخل المسجد لا تصح فيه الصلاة أو سور المسجد، أما إذا كان خارج أسوار المسجد لا يضر، أهم شيء ألا يكون في القبلة، أما داخل المسجد لا، ما يصلى فيه. نعم. أحسن الله إليك. السائل يقول: هل يجوز كتابة اسم الميت على الحجر؟ ذكرنا الآن، قلنا كما في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يجلس عليه زاد أو يكتب عليه، في صحيح مسلم. نعم. يقول إلا يعني حتى لا يضيع القبر. لا يضيع، يضع حجر عليه أو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عثمان بن مضعون، وضع حجر قال أعرف به قبر أخي. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز الجمع بين الصلاتين بسبب ظهور علامات المطر؟ يعني لم يمطر لكن لا إذا نزل المطر، وإن كان بعضهم رخص من حيث ابن عباس ألا يحرج أمته، لكن جاء في رواية لوجود المطر، وكذا قال الإمام مالك بن خزيمة وعامة أهل العلم الفقهاء الأربعة. نعم. لكن فيه يعني أثر ولا يصح عن عمر الخطاب أنه قال: من جمع لغير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر. نعم. أحسن الله إليك. السائل يقول: وهل هو صحيح أنه إن جمع بسبب ظهور علامات المطر فإن ظهر وإلا أعدت الصلاة؟ لا، إحنا قلنا ما يجمع، قلنا. يعني الصحابة كانوا مشقة عندهم يوم الجمعة ونزول المطر والسبل تقطعت، مع هذا يأتون إلى المسجد لأنها نهارية كما مر معنا قبل قليل، لأن لابد من نزول المطر ومشقة، أما يكون الجو صح ولا ما يجمع. لا. أحسن الله إليك. السائل يقول: بعد الخطبة الأولى يعني إذا نزل الإمام وجلس ماذا يقولون المأموم؟ ماذا يقول؟ ذكرنا ما جاء في صحيح ابن حبان الاستغفار. أحسن الله إليك. السائل يقول: هل الجمع بسبب المطر خاصة في المساجد أو حتى في البيوت؟ لا هو لأجل صلاة الجماعة في المساجد، لأجل صلاة الجماعة في المساجد، لأنه في مشقة إذا خرج من بيته، من صلى في بيته ما يجمع. نعم. وهل يجوز الجمع بين الظهر والعصر ولو كان يعني رجلا واحدا؟ لا، لوحده لا، يعني حضر المسجد في المسجد هي لأجل الجماعة، قلنا لأجل الجماعة، لأجل فضل الجماعة ومشقة على الناس، أما لوحده يجمع. لا. ذلك حتى المسبوق؟ لا، المسبوق إذا جاء إذا أدرك ركعة الصلاة الأولى له أن يصلي الثانية جمعا، لأنه أدرك من الصلاة. نعم.